طول ما في مسيح في خلاص، لأن الرب ندم من أجل أنينهم بسبب مضايقيهم وذاحميهم. حتى ربنا هو بيأدب بيبقى متضايق من أجل دي الإنسان. آية تورينا فعلا مشاعر ربنا الرقيقة ناحيتنا، إحنا اللي بنتعمد إن إحنا نعمل الشر في عينيه ونتعمد إن إحنا نغيظه، وهو من محبته يسمح بالتأديب زي ما بيقول: يا قويا ممسكا بالصوت في كفه والحب يدني مدمعك. المحبة الأبدية اللي ربنا بيحبنا بيها لأنه حاسس بأننا والمضايقين اللي بيضايقونا والزاحمين اللي بيزحمونا. فرق بين واحد ماشي في وسع وفي رحب وفي واحد تاني ماشي الناس عمالة تزحمه والخطية بتزحمه في كل مكان، حتى في الكنيسة، حتى في كل حتة. وعبد، وعند موت القاضي كانوا يرجعون ويفسدون أكثر من أبائهم. شوفوا ارتداد الإنسان، مش بس بيرجعوا للحالة الأولى، ده كمان يفسدوا أكثر من الآباء بتوعهم، للذهاب وراء آلهة أخرى ليعبدوها ويسجدوا لها. لم يكفوا عن أفعالهم وطرقهم القاسية. كلمة صعبة قوي لو انطبقت عليا. ربنا سألني سؤال: ايه اللي انت بتعمله وانا مش عايز اكف عن اللي انا بعمله وعن طريق القاسي وحياة العند وحياة الاصرار في تجاهل الله؟ ما تفتكروش ان حياة الخطية هي مجرد الشتيمة والكذب والحلفان. تقول انا لا بكذب ولا بقتل ولا بسرق، ده الجانب السلبي. لكن المحزن اكتر لقلب الله وهو خطية ايضا، هو الانسان اللي ما بيعيش حياة حقيقية مع ربنا. دي محزنة لقلب الله جدا. احنا ساعات بنطمن على حالنا، ما بنسرقش، ما بنكذبش، ما بنحلفش، يعني كل اللي ممكن نكون بنعمله شوية افكار شريرة. مش هي دي الفكرة، لان زي ما هنشوف ان في ناس عاشت في عمق الخطية لكن ربنا انقذها وغيرها وجددها وعاشوا مع ربنا حياة مقدسة، بينما واحد كان نيوترال زي ما قال عليه فاتر، لا هو بارد ولا ايه حار، ده قد ايه انه كان مؤلم لله جدا لان طريقته كانت قاسية، انه لا حاسس انه بارد ولا حاسس انه حار، عشان كده كان مزمع ان يتقيأه من فمه. فحمى غضب الرب على اسرائيل وقال: من اجل ان هذا الشعب قد تعدوا عهدي الذي اوصيت به ابائهم ولم يسمعوا لصوتي، فانا ايضا لا اعود اطرد انسان من امامهم من الامم الذين تركهم يشوع عند موته لكي امتحن بهم اسرائيل، أيحفظون طريق الرب ليسلكوا بها كما حفظها أباءهم أم لا؟ فترك الرب أولئك الأمم ولم يطردهم سريعا ولم يدفعهم بيد يشوع، ولم يدفعهم بيد يشوع. فربنا قال أنا حسيب الأمم دي اللي هم عايزينها، مش هم كانوا عايزينهم وما طردهمش وعايزين يخلوهم تحت الجزية، طب انا حاسبهم في وسطيهم زي ما هم عايزين. بس هنشوف الامم دي هتعمل فيهم ايه اذا لقى الله اصرار من الانسان على خطية معينة مش عايز يسيبها. ربنا يقول له: طب خليها بقى، طالما انت متمسك بيها خليها لك، لكن شوف الخطية دي هتعمل فيك ايه. انت عاجبك كده خلاص خليها، لكن في نفس الوقت بالرغم ان ربنا هيخليها للانسان، لكن هتشوفوا محبة ربنا اللي بتحول حتى الشر حتى الخطية الى خير. هيأدب الشعب بيهم لكن هيخليهم لخلاص الشعب ايضا. شفنا في حياة ابونا ابراهيم بالرغم انه غلط ونزل لارض مصر وما اعتمدش على ربنا، إلا أن ربنا حول له الخطية إلى خير واداله قوة. فقال إيه ربنا؟ حمزج الدينونة بالرحمة. يعني الإنسان حيعاقب ويؤدب لكن حيكون معاه رحمة من أجل خلاصه، زي ما بيقول مع التجربة يعطي المنفذ. فابتدأ يوضحها في إصحاح 3. فهؤلاء هم الأمم الذين تركهم الرب ليمتحن بهم إسرائيل. وكلمة امتحان عرفناها مش أن ربنا يعرف أنهم بيسمعوا كلامه ولا لا، لأن ربنا عارف مسبقا، لكن يمتحن عشان كل واحد يعرف إيه نفسه إن كان فعلا ثابت في ربنا ولا لا. كل الذين لم يعرفوا جميع حروب كنعان، شعب إسرائيل اللي لسه ما تمرنش وعرف الحرب، إنما لمعرفة أجيال بني إسرائيل لتعليمهم الحرب الذين لم يعرفوها قبل. فقط ربنا قال طب نخلي الشعوب دي عشان نمرن الأجيال الجديدة اللي معرفتش الحرب على الإيه؟ الغلبة والنصرة، إن هم يحاربوا ويطردوا الأمم دهية. كأن ربنا بيحول الشر اللي موجود في حياة أولاده إلى تدريب إزاي يعلم أولاده إن هم يحاربوا وينتصروا ويغلبوا. وكأن الخلاص ما بيتمش في دفعة واحدة، لكن الخلاص بتاعنا مش زي ما بيقول الإخوة التانيين إنه خلاص في لحظة، لكن هو خلاص بيتجدد باستمرار، تدريب للجهاد والحرب من يوم إلى يوم. ممكن ربنا يرفع الخطية عني مرة واحدة، لكن ربنا ما بيعملش كده، بيسيبني شوية بشوية عشان أتعلم إزاي أحارب وأكتسب خبرة. لأن لو ادتني الحرب الروحية من غيرها، لو الإنسان خد شيء بسهولة ممكن يفقده بسهولة، لكن لو خدت الطهارة بعد جهاد وبعد تعب مش سهل إنك تفقدها ومش سهل إنك تضحي بيها، لكن لو خدتها بسهولة مش سهل إنك تضحي بيها. عشان كده ربنا بيسيب الإنسان يتعب شوية في الخطية وفي الألم وفي الجهاد عشان يدربه ويديله بعد كده نعمة إن هو يثبت. إيه هم الشعوب بقى اللي ربنا سابهم؟ أقطاب الفلسطينيين الخمسة وجميع الكنعانيين. هنشوف الفلسطيني كانت عبارة عن خمس قبائل، جت وأشكلون وعقلون وغزة وأشدود، كانت ليها خمس مراكز رئيسية أو خمس قبائل رئيسية. والفلسطينيين دول أصلا ما كانوش حاجة تاريخية، ما كانوش في أرض فلسطين، لكن أصلا كانوا في جزيرة كريت، وكان اسمهم الكفتوريين، وبعدين نزحوا لمصر وبعدين نزحوا للأرض كفتوريين، وبعدين نزحوا أخيرا للأرض اللي هي فيها الخمس أماكن، جت وأشدود وغزة وعقرون وأشقلون. والصيدوينيين الكنعانيين دول كان مجموعة، عارفين كنعان ده اللي اتلعن من أولاد نوح، من أحفاد نوح. فالصيدويين ده كانوا ابن نوح الكبير وسكنوا عند ساحل البحر الأبيض. والحويين بردك من أبناء كنعان وكانوا ساكنين في مدينة شكيم ومدينة جبعون، ودول ضحكوا على يشوع لما جم لبسوا هدوم مقطعة وراحوا سمح لهم يشوع، قال لهم افتكروا ان هم جايين من بلاد بعيدة، فقال لهم اقعدوا في وسطي. وسكان جبل لبنان من جبل بعل حرمون الى مدخل حمام كانوا لامتحان اسرائيل بهم لكي يعلم هل يسمعون وصايا الرب التي اوصى بها اباءهم من يد موسى. مهم ان اللي اختلطوا بيهم هم اللي ربنا سمح ان الشعوب دي تأدبهم بعد كده، وان هي اللي تضايقهم. اخطر حاجة في حياة الانسان انه يعمل عملية مداهنة للشر، يعني يسيب للشر مكان في حياته. إذا الشر تمكن منه هيصنع فيه أمور صعبة جدا. وهتشوفوا ليه هم سابوا الشعوب دي، مش بس مجرد ان هم كانوا طمعين في ربح من الجزية اللي هيفرضوها، لكن في وقت من الأوقات سابوا الشعوب دي نتيجة تكاسل، مش عايزين يحاربوا، وفي وقت تاني نتيجة خوف منهم، ان شافوا ان بعض الشعوب دي عندهم مركبات من حديد فخافوا يحاربوهم. وفي وقت تاني دي الامور اللي الانسان ممكن تخليه يدهن للشر ويسكت للشر، انه عايز يربح من ورا الشر حاجة، او متكاسل مش عايز يقوم يجاهد ويتعب نفسه او يضغط على نفسه شوية، او خايف من الشر. وبذور الشر لو اتثابت في حياة الانسان تفضل تنبت تنمت وتقوى تقوى لحد ما تطلع نبتة قوية جدا. لو الانسان ساب الشر من الاول وما اقتلعش الجذور الصغيرة الضعيفة، بعد شوية يلاقيها صعب اقتلاعها. ويمكن كنت بشتغل في الجنينة في ألمانيا، علموني الدرس ده، ان الجدر اللي تسيبه صغير وتهمله بعد اسبوع تلاقيه طلع نتة جامدة وضربت جوه في اعماق الارض تيجي تشدها صعب جدا. ولو حاولت تشده جامد يحصل ايه؟ تتقطع لك الحتة الورقة اللي فوق ويفضل الجدر تحت، وبعد شوية يروح مطلع ورقة ايه تانية. عشان تطلعه بقى محتاج انك تحفر وتعمق وتجيب، برغم انه كان سهل جدا من الاول ان هو يتشال. فهي مداهنة الشر او الانسان بيسيب نفسه للشر بسبب انه طمعان في ربح من الشر ده، او متكاسل او خايف من الشر ده، هيجي في وقت من الاوقات يلاقي الشر ده بقى ناشف جدا وطلع نبات جامد وصعب استئصاله. ده اللي حصل في الشعوب دي، سابوهم في الاول فكان صعب بعد كده استئصالهم. بس لازم، لا، هي صفة للإنسان لو سب الإنسان لنفسه أنه يبيع كل شيء من أجل الخطأ. أنا أربح، لكن أربح صح، ما أربحش بالخطية. أنا أتطلع، لكن ما أطمعش. أنا استريح، لكن ما تكاسلش. أنا أحترس، لكن ما خافش. في باستمرار خيط رفيع بين الامور دي، زي التدقيق والتزمت. ايه الفرق بين التدقيق والتزمت؟ شعر رفيع. ايه الفرق بين الخضوع والخنوع؟ شعر صغيرة بردك. والشجاعة والتهور والبجاحة. عشان كده كل الامور دي بتحتاج الى الحكمة. لما سألوا الأنبا أنطونيوس السؤال ده، ايه هي اعظم فضيلة في حياة الانسان؟ قال لهم الافراز. لانه ممكن احب لكن احب محبة خاطئة، ممكن ارضي مشاعر للانسان لكن المشاعر دي تكون خاطئة، ممكن اتضع ولكن الاتضاع ده يكون اتضاع خاطئ. طب اجيب الحكمة والافراز دي منين؟ من كلمة ربنا، من التحادي بشخص المسيح. يقول من تعوذه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع، مش اي حد معين، بسخاء ولا يعير. لكن في شروط اتقالت في الاصحاح الاولاني عن اللي يقدر ينتصر وياخد من الله، يهوذا وايه وشمعون، النعمة والطاعة. فسكن بنو اسرائيل في وسط الكنعانيين والحيثيين والأموريين. حيثيين دول بردك كانوا من أولاد كنعان، واشترى منهم إبراهيم مغارة المكفيلة. والحيثيين دول بردك منهم اتجوز عيسو اثنين، وزي ما بيقولوا انهم كانوا سبب مرارة لرفقة وإسحاق. الأموريين بردك من أولاد كنعان، والفرزيين ده كل دي الشعوب اللي كانت موجودة حوالين المنطقة من كنعان ومن سام. هنشوف اولاد سام دلوقتي. كنعان خلف سبعة ودول اولاده، كان عنده ابن نوح اللي أخذ اللعنة لما شاف نوح أبوه جده متعري واستهزأ بيه لأنه كان سكران. ودول اللي ربنا قال لهم اطردوهم من وسطكم وما تعيشوش معاهم، لأن دول كانوا أساس العبادة الوثنية وأساس كل فساد أخلاقي. والحويين واليبوسيين واتخذوا بناتهم لأنفسهم نساء، وأعطوا بناتهم لبنيهم وعبدوا آلهتهم. شوفوا الأول ذكر حكاية إن هم اختلطوا ببعض، اتجوزوا من بعض، فكانت ده السبب أو العلة. لما اختلطوا قلدوا الشعوب وعاشوا دون حدود مع تلك الشعوب، اتخذوا منهم نساء وادوهم بنيهم، كانت النتيجة إن هم عبدوا آلهتهم، شاركوهم في العبادة بتاعتهم. إذا كانوا قبلوا إن هم يشاركوهم في الحياة المادية وفي المعيشة العادية، جروهم بالتالي إن هم يدخلوا في العبادة بتاعتهم. فعمل بنو إسرائيل الشر في عيني الرب ونسوا الرب إلههم. لما الإنسان يرتبط بالحياة المادية بشدة تلقائيا ينسى ربنا، تلقائيا ينسى ربنا. وعبدوا البعليم والسواري، فحمى غضب الرب على إسرائيل فباعهم بيد كوشان رشعتين ملك آرام النهرين. فعبد بنو إسرائيل كوشان رشعتين 8 سنين، وصرخ بنو إسرائيل إلى الرب، فأقام الرب مخلصا لبني إسرائيل فخلصهم. الدورة اللي احنا قلناها انحراف، خطية، ذل وديء، ندامة، صراخ، توبة، خلاص. فأقام لهم مخلصا، الرب مخلصا لبني إسرائيل فخلصهم. عنسائيل ابن قناز أخا كالب الأصغر، فكان عليه روح الرب. وهتلاحظوا ان الخلاص هنا بروح ربنا مش بقوة الشخص، لكن كل واحد كان يقام للخلاص كان يتحرك بروح ربنا. شوفوا اللطيف في ربنا ان ربنا بيستجيب في كل مرة، برغم ان الموضوع بيتكرر مرات كتيرة وان هم بيغلطوا وبيصرخوا وربنا يستجيب، يكرروها تاني وثالث ورابع وعاشر، لكن في كل مرة كانوا بيغلطوا ويصرخوا كان ربنا ايه بيستجيب. ودي الحاجة الحلوة اللي يعني بتطمننا لكن مش تشجعنا ان احنا نعيش في الغلط، ان مهما غلطنا لكن اذا صرخنا بتوبة فالله يستجيب. ملك آرام واعتزت يده على كوشان، بعد ما كان كوشان ده هو اللي اديه لضغط على اسرائيل، الله اداله القوة ان هو يعتز عليه. اذا كان كوشان ده رمز للشيطان اللي معتز عليا وزللني بالخطية، لكن الله يديني الروح بتاعه اللي يخليني اعتز عليه وانتصر عليه. واستراحت الارض 40 سنة ومات عنسائيل ابن قناز. استراحت 40 سنة، كأن الخلاص يعطي راحة. واربعين سنة، عارفين رقم 40 ده رمز، قلنا قبل كده كمال دورة الزمن، ان الجنين بيقعد في بطن امه 40 اسبوع، عشان كده المسيح صام 40 يوم وموسى 40 يوم وإليا 40 يوم. فكأن ربنا هنا يدي فكر الخلاص مرتبط، فكر الخلاص مرتبط بالراحة. إذا اتكلمنا على الكنعانيين وقلنا إن كلمة الكنعانيين معناها هياج، هياج، هيجان. إذا كانت حياة الإنسان فيها هياج وهيجان وتعب وزحام، فإن خلاص الله يعطي الإنسان راحة وهدوء واستقرار وسلام. لكن الدورة بتتكرر مرة تانية، وعاد بنو إسرائيل يعملون الشر في عيني الرب. فشدد الرب عجلون ملك مؤاب على إسرائيل لأنهم عملوا الشر في عيني الرب. مؤاب دول شعب أصلا من نسل لوط، لوط ابن أخو إبراهيم يعني قرايب إسرائيل، وكانوا ساكنين شرق الأردن اللي هي منطقة الأردن نفسها دلوقتي. فكان ليهم ملك اسمه عجلون أو اللي زي العجل، لأنه كان فعلا سمين جدا وفي شدته وبطشه كان جامد جدا، أذل شعب إسرائيل. وعماليق وثار وضرب إسرائيل وامتلكوا مدينة النخل اللي هي أريحة. فعبد بنو إسرائيل عجلون ملك مؤاب 18 سنة، 18 سنة مذلولين لعجلون ده، هو زي ما انتم شايفينه اهو اللي جالس على الكرسي. وصرخ بنو إسرائيل إلى الرب، تابوا. شوفوا الطريقة اللطيفة اللي ربنا عمل ليهم خلاص. فأقام لهم الرب مخلصا أهود ابن جيرة البنياميني من سبط بنيامين. خدوا بالكم ان ربنا هو اللي اقام عجلون، وربنا هو اللي اقام المخلص. اليد اللي اقامت التأديب هي اليد التي اقامت الخلاص، اليد اللي جرحت هي اليد نفسها اللي بتعصب. وهنا نشوف ان ربنا بيسمع لنا بالرغم من تكرار الخطأ. طب إهود ده كان ايه بقى صفته؟ رجلا اعصر، اعصر يعني بيستخدم ايده الشمال. هي ان الكلمة العبرانية بتحمل معنيين، ان ايده اليمين دي ما كانش بتشتغل خالص يعني مشلولة وكل اعتماده على ايده الشمال، ده معنى. والمعنى التاني انه بيستخدم الشمال زي ما بيستخدم اليمين، يعني بيعرف يستخدم الاثنين مع بعض. لكن هتشوفوا حاجة ملاحظة لطيفة، ان ربنا بيصنع الخلاص في كل مرة بوسيلة ضعيفة. مفروض ان الاعصر ده انسان ايه؟ غير كامل القوة زي الانسان الايمن او اللي بيستخدم يده اليمنى. لكن هنشوف ازاي ربنا بيخلص بالشمال واليمين، زي ما بيقول بولس الرسول في رسالته لكورنثوس الصحاح الثاني، يقول كده: سلاح البر لله باليمين واليسار بمجد وهوان بصيت حسن وبصيت رديء. الله يشتغل بكل شيء. فأرسل بنو إسرائيل بيده هدية لعجلون ملك مؤاب. أخذ هدية في إيده كعلامة خضوع يعني وتكريم لملك مؤاب اللي هو عجلون. فعمل أهود لنفسه سيفا ذا حدين، طوله ذراع وتقلده تحت ثيابه على فخذه اليمنى. خدوا بالكم من الحتة دي لانها لطيفة قوي. عمل لنفسه سيف طوله ذراع صغير 45 سنتي، الذراع يتقاس من الكوع لحد طرف الصباع الاوسط. وصير سيف ذي حدين، عارفين ايه اللي زي سيف ذي حدين؟ كلمة ايه؟ الله. كلمة الله سيف ذي حدين. وكان أهود ده رمز جميل جدا للسيد المسيح. فاكرين الآية اللي بتقوله تقلت سيفك على فخذك أيها القوي بجلالك وإيه وجمالك. والفخذ باستمرار إشارة لتجسد المسيح. من أول ما إبراهيم خد إيدين إليعازر الدمشق وحطها تحت فخذه كانت إشارة إلى تجسد الإبن. فقال له فعمل كده لنفسه. وكلمة عمل لنفسه لطيفة قوي، كان ربنا بيقول لنا دلوقتي كل واحد فينا يعمل لنفسه سيف ذي حدين. ايه هو سيف ذي حدين؟ كلمة ربنا خدها لنفسك، كلمة ذي حدين. حد الاولاني تصنع لك خلاص، تحررك من كل قيود وتديك نصرة وغلبة، والحد التاني تموت كل عداوة وكل سلطان للشيطان في حياتك. اذا كان الحد الاولاني هو حد الخلاص ليك، فالحد الثاني هو حد الهلاك للشيطان. يقول لك اعمل لنفسك هذا السيف، فهو داخل وقدم الهدية لعجلون ملك مؤاب، وكان عجلون رجلا ثمينا جدا، وكان لما انتهى من تقديم الهدية صرف القوم حامل الهدية، يعني مشي معهم أهود وكأنه رجع خلاص من تقديم الهدية ومشين، بعدين قال لهم اسمعوا انتوا وانا هرجع لحاجة معينة. واما هو فراجع من عند المنحوتات التي لدى الجلجال، وقال لي كلام سر اليك ايها الملك، عايز اكلمك في موضوع خاص سري. فالتاني افتكر مثلا انه هيفتش حاجة على شعب اسرائيل بيعمله مؤامرة ولا حاجة، او هيقول له حاجة معينة لمصلحته. فقال له، فقال صح صح يعني كله ايه يسكت. وخرج من عنده جميع الواقفين لديه، فدخل اليه اهود وهو جالس في علية برود. برود دي يعني كان زمان ما عندهمش تكييف ولا مراوح، فكان يعملوا علية فوق ويعملوها بطريقة بنا معين بحيث انها تدي رطوبة وتدي جو بارد ليه وحده. وقال اهود عندي كلام الله اليك. شوفوا بيستخدم كلمة الله اللي هو الوهيم، لانه بيكلم انسان اممي. فقام عن الكرسي، قام وقف يسمع الكلام او يعني يوقي، عشان قال له في كلام سر فبيوطيله. فمد اهود يده اليسرى واخذ السيف عن فخذه اليمنى وضربه في بطنه، فدخل القائم ايضا وراء النصل وطبق الشحم وراء النصل لانه لم يجذب السيف من بطنه، وخرج من الحطار. فخرج اهود من الرواق واغلق الباب ابواب العلية وراءه ولما خرج جاء عبيده لينظروا، واذ ابواب العلية مقفلة، فقالوا انه مغطي رجليه. مغطي رجليه يعني تعبير كده مؤدب عن انه يعني بيقضي حاجته، ثم كسفوا يفتحوا عليه، قالوا انه هو جايز بيقضي الحاجة بتاعته يعني في مخدع البرود. فلبسوا حتى خجلوا، لقوا اتأخر قوي، فقالوا ايه الحكاية يعني عنده امساك ولا ايه. فلبسوا حتى خجلوا، واذ هو لا يفتح ابواب العلية، فأخذوا المفتاح وفتحوا، وإذ سيدهم ساقط على الأرض ميتا. حقيقة إن العمل اللي عمل أهود ده رمز للعمل اللي عمله السيد المسيح مع الشيطان على الصليب. أهود دخل بهدية لعجلون، والمسيح دخل بهدية للشيطان. إزاي المسيح دخل بهدية للشيطان؟ لا مش في التجسد، هو الشيطان حاول مرات كتيرة انه يموت المسيح. شفنا لما هيج الرياح والمسيح انطهر، واستخدم كلمة الانطهار للكلمة بتاعت الايه الشياطين، وفي مرات كتيرة قال له القي نفسك من على جناح الهيكل. المسيح قال له انا هديك نفسي هدية، لان المسيح بيتقدم بنفسه الى الايه الموت. ففرح جدا ان المسيح ده هينتهي. زي ما اهود خلص شعبه بالحيلة وبالدهاء، المسيح ايضا خلص شعبه بالحيلة. ان الشيطان فرح جدا لما شاف المسيح علق على الصليب، لانه هيتلقى المسيح كهدية في ايديه. لكن نشوف ان المسيح قتل الشيطان او خبط الشيطان بالصليب لما صرخ في لحظة موته يا ابتا في يديك استودع روحي، لانه كان الشيطان منتظر ان كل نفس تموت تيجي في ايده. لكن المسيح زي ما بيقول بولس الرسول اشهرهم، اشهرهم يعني فضحهم على الصليب، شاهرهم جهارا ظافرا بهم في الصليب. فعشان كده زي ما هو كان حامل الهدية وكان مطمئن انه هيستريح الشيطان خالص وان المسيح ده هينتهي، لكن بس لقى ان المسيح بيقومه من على كرسيه زي ما عجلون ده آمن على كرسيه بعد ما كان مستقر وطرحه على الارض ميت. عشان كده المسيح قال للتلاميذ رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من ايه؟ من السماء. خدوا بالكم ان كل التاريخ ده بيورينا تجسد الله وخلاص الله في حياة الانسان، وازاي ان ربنا حتى من خلال القصص دي كان بيهيئ ذهن الشعب لعمل المسيح ومجيئه. يقول ان بعد ما موته اغلق عليه الباب، قفل عليه زي ما طرح الشيطان في البحيرة المتقدة بالنار وقفل عليه بالقفل. واما اهود فنجا واذ هم مبهوتون، عبر المنحوتات وجاء ونجا الى سعير، الى سعيرة، وكان عند مجيئه انه ضرب بالبوق في جبل افرايم، فنزل معه بني اسرائيل على الجبل وهو قدامهم، وقال لهم اتبعوني لان الله قد دفع اعداءكم المؤابيين ليدكم. فنزلوا وراءه واخذوا مخاوض الاردن الى مؤاب، ولم يدعوا احد يعبر، فضربوا في مؤاب في ذلك الوقت نحو 10,000 رجل كل نشيط، نشيط يعني كل واحد حرك، وكل ذي بأس ولم ينجو احد. شوف النصرة اللي ربنا بيديها للانسان، لم يدعوا احد يعبر، ان الشيطان ملوش بقى مكان عندك، ادي الخلاص اللي بيصنعه الله. وكل نشيط، شيطان نشيط او ذو بأس او ذي قوة ملوش مكان. تذلل المؤابيين في ذلك اليوم تحت يد اسرائيل، واستراحت الارض 80 سنة. استراحت الارض 80 سنة. اذا كان الله استغل هذا الاعصر الضعيف بسيف صغير يصنع هذا الخلاص العظيم ويصنع تلك الراحة الجبارة، هتلاحظوا ملاحظة لطيفة بردك لو انتوا صحيين، ان فترة الذل والضيق تبقى قليلة، لكن فترة الراحة تبقى كتيرة، 80 سنة. ده من حب ربنا ورحمة ربنا، لانه عارف الانسان ما بيستحملش. فترة التأديب والذل بتبقى 8 سنين، 18 سنة لما كان اكتر حاجة مع عجلون ملك مؤاب، لكن فترات الراحة ربنا بينعم بيها بفترة كبيرة على شعبه. وكان بعده شمجرة ابن عناه، فضرب من الفلسطينيين. الحرب الاولانية دي كانت مع مؤاب، المرة دي الحرب مع الفلسطينيين اللي برضك سابوهم يعيشوا وسطيهم. 600 رجل بمنساس بقر، وهو ايضا خلص اسرائيل. دول الثلاثة، ده عسائيل، ده اهود، وده شمجرة ابن عناه. وصنع خلاص بآلة بسيطة جدا، منساس البقر. ايه منساس البقر؟ عبارة عن حتة حديدة مدببة في عصاية عشان يقود البقر ويزقها يمشيها. بوسيلة ضعيفة صنع خلاص عظيم. واحد يقول الكتاب المقدس بيخرف ولا ايه؟ واحد هيموت 600 واحد، واحد هيموت 600 واحد بمنساس بقر؟ هو موتهم، بس تفهموا ازاي موتهم. شعب اسرائيل ما كانش معاه اي اسلحة زي ما هنشوف في مرات كتيرة. هو اخترع هذا السلاح، سلاح ضعيف، وعلمه لشعب اسرائيل ان هم يستخدموه. وفي جولاته الكتيرة اللي كان بيخش ويطلع فيها قتل 600. اصل في بعض الناس تقول يعني ده كلام من الايه؟ من الخيال. لكن هو فعلا علم اسرائيل ازاي يمسكوا الوسيلة الضعيفة دي، لكن لما تبقى في ايدين ناس بيؤمنوا بالله بتبقى وسيلة قوية جدا، ان هم ممكن يدافعوا عن نفسهم ويحاربوا ضد الفلسطينيين اللي بيذلوهم. على رأي قصة لطيفة بتورينا ازاي ان الانسان جواه قوة جبارة بس نحتاج ان الانسان يكتشفها ويعرفها. فاحد العلماء جاب نسر صغير لسه مولود وحطه في عشة فراخ يتربى مع الفراخ. فكبر النسر ده وكبرت جناحاته لكن متطبع بطبع الايه؟ فراخ. كل اللي بيعمله يفضل يلقط الحب معاهم وماشي على الارض ومش عايز يطير لان الفراخ ما بتطرش. حاول ياخده على السطوح عشان يطيره بس لقى رجع لعشة الفراخ تاني. مش مكتشف الامكانيات اللي فيه. راح اخده بعد كده وطلع بيه على قمة جبل عالية وحط عينيه في الشمس. تعرفين النسر هو الطائر الوحيد اللي يقدر يطير وعينيه مفتوحة في الشمس، عشان كده بيرمز ليوحنا اللاهوتي بالنسر لان هو اللي فتح فين في اللاهوت وقدر يكتب عن لاهوت السيد المسيح. فبص لقاه فرد جناحاته ونفض ريشه وفرد جناحاته على الاخر وراح طاير في السماء. اكتشف قدراته فقدر يحلق في السماء. احنا في اوقات كتيرة ما بنكتشفش القدرات اللي موجود فينا، القدرات اللي ممكن يولدها الايمان فينا، ان الايمان ده ممكن يرفعنا لقوة جبارة جدا، قوة عظيمة جدا. لو عرفت روح ربنا اللي بيقول لك ليس بالقدرة ولا بالقوة لكن بروحي قال رب الجنود، واللي قال عنها بولس الرسول استطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني، حتى ولو بالوسيلة الضعيفة لكن ما تستهونش بيها. حتى لو كان في حياتك حاجة صغيرة، صلاة او قراية في الكتاب المقدس، نميها باستمرار واستغلها. بربط في قصة لطيفة يمكن تلاقوها في كتاب رجال الكتاب المقدس، لما منكم تروحوا تقروا القصة دي، عن قصة صبي صغير كان بيشتغل حداد اللي بيركب الحدوات، حدوة بتاعت الايه؟ الحصان. الولد ده اسمه فرنوم لوقا، دي قصة مشهورة قوي في امريكا ايام الحرب الاهلية. الولد ده كان ما بيعرفش يعمل حاجة غير انه يركب حدوة في رجل الحصان. ففي مرة الكولونيل اسمه وارنر قائد الجيش وهو ماشي حدوة الحصان اتخلعت، فعدى على الدكانة بتاعت الحداد ده ما لقاش غير الولد الصغير، فسأله سأل تعرف تركب حدوة الحصان كويس؟ فقال له اه، واخدها بنشاط وايه وركبها لان هو ما يعرفش غير كده. وراح الكولونيل ده والولد الصغير قال له انا اتمنى ان انا احارب بس ما اعرفش احارب. قال له كفاية عليك اللي انت عملته. فراح الكولونيل ده حارب وانتصر ورجع باغنية مطلعها كده او الترجمة بتاعتها بيقول لما سقطت المسمار سقطت الحدوة من رجل الحصان، ولما سقط الحدوة من رجل الحصان سقط الحصان، وقع الحصان، ولما وقع الحصان وقع الراكب اللي على الحصان، ولما وقع الراكب اللي على الحصان وقعت المعركة وسقطت المعركة، ولما سقطت المعركة سقطت الدولة. هذا حدث لما ضاع المسمار، ولكن لأن الولد ثبت المسمار فالحدوة ثبت، فالحصان ثبت، فالفارس ثبت، فالمعركة ثبت، فالدولة انتصرت. دي قصة معروفة وهم بيغنوها بطريقة معينة، لكن تورينا ان الوسيلة الضعيفة لو اتعملت صح، الوسيلة الضعيفة لو اتعملت صح تصنع خلاص جبار وخلاص عظيم. عشان كده ربنا بيقول لنا حتى الوسيلة الضعيفة دي بالإيمان لو اتحطت في ايدين ربنا تصنع خلاص عظيم. ناخد راحة كده نص ساعة نبقى نكمل كده. الإله الواحد آمين. نكمل إصحاح 4. وعاد بنو إسرائيل يعملون الشر في عيني الرب بعد موت أهود، فدعاهم الرب بيد يايين ملك كنعان الذي ملك في حاصور. هتلاحظوا ان هنا الشعوب المختلفة اللي سابوها، شفنا دلوقتي كوشان اللي هو ايام عثمائيل، وشفنا اجلون ملك مؤاب، وشفنا الفلسطينيين في ايام شمجرة المعناة، وبنشوف دلوقتي يايين ملك الكنعانيين في بلد اسمها حاصور، ورئيس جيشه سسرة وهو ساكن في حروشة الأمم. حروشة الأمم يعني لفيف الأمم، شعوب مختلطة بعضيها، عشان كده سموه ملك كنعان، بالرغم ان كنعان كان شعوب مختلفة، لكن هو عمل لفيف من الأمم دي وملك عليهم، عشان كده سموه ملك كنعان، بالرغم ان كنعان كان شعوب مختلفة، لكن هو عمل لفيف من الأمم دي وملك عليهم. وبعدين بعد جيشه، قائد جيشه اللي هو اسمه سسرة، ومعناه كلمة سسرة معناها فقدان الفرح، وكأن الشيطان اللي هو يرمز الى ملك كنعان عمله او قائد جيشه اللي بيعمله فينا ان هو يفقدنا الفرح من حياتنا. نشوف هيعملوا ايه في سسرة اللي هو الصورة مش باينه في النور باينه. فصرخ بنو اسرائيل الى الرب لانه كان له 900 مركبة من حديد، وهم كانوا خايفين من مركبات الحديد، الاختراع الجديد اللي كان موجود في الوقت ده، هو وهو ضايق اسرائيل بشدة 20 سنة، خطية فانزلال ومزلة لمدة 20 سنة، وفقدان للفرح بسبب اللي الشيطان بيعمله في حياة الانسان. ودبورة امرأة نبية زوجة لفيدوت هي قاضية اسرائيل في ذلك الوقت، وهي جالسة تحت نخلة دبورة بين الرامة وبيت ايل في جبل افرايم، وكان بنو اسرائيل يصعدون اليها للقضاء. فارسلت ودعت باراق ابن ابي نوعم من قادش نفتالي وقالت له: الم يأمر الرب اله اسرائيل اذهب وازحف على جبل طابور وخذ معك 10,000 رجل من بني نفتالي ومن بني زبولون، فاجذب اليك الى نهر قيشون سسرة رئيس جيش يعي بمركباته وجمهوره وأدفعه ليدك. فقال لها باراق: إن ذهبت معي أذهب، وإن لم تذهبي معي فلا أذهب. فقالت: إني أذهب معك، غير أنه لا يكون لك فخر في الطريق التي أنت سائر فيها، لأن الرب يبيع سسرة بيد امرأة. فقامت دبورة وذهبت مع باراق إلى قادش. شفنا ان الله باستمرار حتى في خلاصه بيستعمل اضعف وسيلة في ايدين البشر. استخدم الرجل الاعصر اللي بيستخدم ايده الشمال، استخدم منساس البقر اللي في ايدين شندرة، ودلوقتي بيستخدم المرأة اللي هي الجنس الضعيف من اجل الخلاص. كأن ربنا عايز يقول ان انا بابسط حاجة واضعف حاجة فيك اصنع ليك خلاص، بس المهم انك تحط ايدك في ايدي، وانك تخش في شركة معي، وان انا اعمل ليك هذا الخلاص. عشان كده ما من شخصية حيرت الناس قد شخصية دبورة دي بالذات، لانها جمعت في نفسها شوية اعمال عجيبة. كانت نبية، كانت قاضية، كانت زوجة، كانت ام، كانت قائدة للجيش، كانت مرنمة، كل ده جمعته في شخصيتها. من النادر انك تلاقي شخصية متكاملة في كل الامور، جبارة في تفكيرها وجبارة في عاطفتها اظهرت عاطفة الامومة نحو كل اسرائيل والمقاريطه. وان تلاقي واحدة عقلة جدا وعقلها يغلب على العاطفة، لان تلاقي واحدة عاطفية وعاطفتها تغلب على الايه العقل، لكن تلاقي واحدة اكتملت الشخصية من كل الجوانب. شخصيات فلتات ظهرت في التاريخ، ويمكن دبورة دي رمز ان الله اعطى المرأة كرامتها واعطاها شخصية قيادية، زي مادة مريم اخت هارون، وزي مادة دبورة. وبسبب يمكن قصة دبورة كان بتثور اسئلة كتيرة، هل من حق المرأة انها تاخد دور القيادة ولا لا؟ طبعا في اختلافات كتيرة، ان كان بعض الدول بيقولوا اذا كانت المرأة نجحت في كل شيء حتى ادوها الكهنوت، يعني ده من حقها، بعض الكنائس بتنادي بكده. لكن هو الواضح ان المرأة ليها الوظيفة، لكن ملهاش الوظيفة القيادية الا في حالات استثنائية. حتى هي ما قدرتش تنزل الحرب لوحديها، كانت محتاجة لباراق، ان هما الاثنين يشتغلوا مع بعض. فالله استخدم الوسيلة الضعيفة فانه يحرك دبورة، وكلمة دبورة يعني نحلة، ونحلة يعني نشيطة كثيرة الحركة. فادها مكانة المرأة الحقيقية، لانه ما احتقرش المرأة، بعكس الفكر اليهودي. ما عرفش جابوا منين هذا الفكر، تعرفين كان الانسان اليهودي يقف يصلي ويقول اشكرك يا رب انك ما خلقتنيش اممي وما خلقتنيش امرأة، وخلقتني انسان ما خلقتنيش كلب. فمنين احتقروا المرأة؟ برغم ان الله حتى في العهد القديم اعطاها الدور القيادي واعطاها المكانة بتاعتها. لكن سر تكامل شخصية دبورة كان في حياتها وفي اتصالها بربنا. كان لها رؤية مفتوحة للنصرة وللخلاص. كل الشعب بسبب العشرين سنة اللي قعدوها تحت العبودية يأسوا من موضوع الخلاص، لكن هي الوحيدة اللي كان ليها رؤية وتقول لبراق: ألم يأمرك الرب؟ ألم يدفع ليدك يايين وكل جيشه وكل مركباته؟ كانت ليها رؤية غير رؤية الشعب التاني، لان كان لها حياة النقاوة. وطوبى لانقياء القلب لانهم يعينون الله. كان سر قوتها وتكامل شخصيتها هي ارتباطها بالله، وقدرت تحرك كل الشعب الى الخلاص نتيجة رؤيتها المستمرة لهذا الخلاص، ان ربنا معد هذا الخلاص للانسان. وكانت زوجة لواحد اسمه فيدوت، ومعناه مصباح او نور. هو رمز للكنيسة اللي عارسها شمس البر الحقيقي او النور الحقيقي اللي يضيء لكل انسان آتي للعالم. اذا كانت تكمل شخصيتها اللي خدت الوظائف الكتيرة دي، وفي مشاعرها وفي حكمتها وفي عقلها الجبار، لدرجة ان اهل اسرائيل كلهم كانوا بيطلعوا لحد عندها وهي قاعدة تحت النخلة بتاعتها بتحكم قاضية لكل اسرائيل وتفصل في الامور المتنازعة. وكان نادر ان الرجل يخضع لرأي امرأة، لكن هم كلهم خضعوا ليها وكانوا بيجوا يسألوها. لكن السؤال الحلو اللي سألته لبراق واللي ربنا بيسأله لنا برضه: وقالت له في نص عدد 6: ألم يأمر الرب إله إسرائيل؟ ربنا مش أمرك بالخلاص، طب هو ربنا أمرك أنت؟ ربنا أمر براق أنت؟ بس كلامه في الكتاب المقدس: ألم يأمرك الرب أن أنت تقوم تخلص نفسك أو تصنع ليك خلاص باتحادك بربنا؟ لحد انت هتفضل قاعد؟ ذكرته بكلام ربنا وبعيد ربنا: اذهب وازحف الى جبل طابور وخذ معك 10,000 فتدفع رئيس جيش يايين ومركباته وجمهوره أدفعه ليدك، وعد من الله. استفادت من الخبرة بتاعت الناس اللي قبليها ان اذا صرخ الله للانسان الله يستجيب للانسان، فليه انت متباطئ مش عايز تقوم تصنع الخلاص؟ ربنا قال لك يبيع، ان الرب يبيع سفرة بيد امرأة، ايمان وثقة ان ربنا هيدفع سفرة اللي بيفقد الانسان الفرح ده الى يديهم لكي ما يتخلصوا منه، حتى بالرغم من مركباته التسعمية الحديد. كانت شخصية قيادية حركت الشعب كله للحرب، وقالت للشعب ما يصحش ان احنا نسكت على حالة الذل اللي احنا فيها. ودعا باراق زبولون ونفتالي الى قادش. بتلاحظوا ان القضاة بيظهروا من اسباط مختلفة، وكل صوت بيخش في الحرب عشان يصنع خلاص. وصعد منه 10,000 رجل، وصعد الدبيرة معه. كانت شجاعة انها تروح الحرب، دي مش داخلة مثلا في التمريض ولا داخلة في حاجة كده جانبية، لا دي داخلة في القيادة، هي المتقدمة. كان عندها شجاعة وجراءة مش تهور، لكن الشجاعة والجراءة دي استمدتها من ربنا اللي عاملة ليه معاه علاقة. حياة النقاوة اللي كانت عايشاها ادتها انها تعين ربنا في شجاعة وتقدم. وجابر القيني انفرد من قاين من بني حباب حما موسى، حبابة هي ده الاسم الثالث بتاع حما موسى. ده كان عامل جابر القيني، ده كان عامل محالفات مع الكل، ماشي مع شعب اسرائيل شعب الله، وفي نفس الوقت عامل تحالف مع يايين وسسرة والكنعانيين، يعني مراضي الكل زي ما بيقولوا، مسلك اموره مع كل الناس، يعني مع دول ومع دول مع كل حاجة. وخيم حتى الى بلوطة في صنعتين التي عند قادش، واخبروا سفرة بانه قد صعد باراق ابن ابي نعم الى جبل تابور. فدعا سفرة جميع مركباته 900 مركبة من حديد، وجميع الشعب الذين معه من حروشة الامم من لفيف الامم الى نهر قيشون. فقال الدبورة لباراق: قم، لان هذا هو اليوم الذي دفع فيه الرب سفرة ليدك. شوفوا هي شجاعة لانها تنظر رؤية الخلاص باستمرار، وتدي الامل والرجاء وتشجع الجيش كله. لما بيبقى القائد عينيه مفتوحة على عمل ربنا بيقدر يزق الناس كلها ناحية ربنا. الم يخرج الرب قدامك؟ شوفوا الرؤية الحلوة، ربنا طالع قدامهم، شايفة ربنا صادق الجيش، بتشجع باراق وتأكد له ان ربنا يتقدم الجيش على حسب طلبة موسى. يقول للربنا: ان لم يسر وجهك امامنا فلا تصعدنا منها هنا. رؤية خلاص باستمرار. محتاجين ان موضوع الخلاص ورؤية الخلاص ده يبقى واضح في ذهننا وامام عيننا باستمرار. فنزل باراق من جبل تابور. الشطر اللي يربط الكلمة، قد يكون جبل تابور ده هو نفس الجبل اللي تجلى عليه سيد المسيح، وايضا التجلي ده كان رؤية للخلاص. عشان كده باستمرار في جهادنا الروحي خلوا موضوع رؤيتكم للخلاص قائم. اوعوا الرؤية تسود وتحس ان مفيش فايدة، وان ده كلام خيالي ومش ممكن يحصل ومش ممكن يتم. حتى لو كنا في حالة ضعف وذل لمدة 20 سنة، لكن الوعد: الم يخرج الرب امامك، الم يخرج الرب قدامك. اطمن ان ربنا هو اللي بيصنع هذا الخلاص. فنزل باراق من جبل تابور ووراءه 10,000 رجل. كان باراق محتمي في الجبل لانه عارف ان المركبات الحديد ما تقدرش تصعد الجبل. لكن شوفوا لما خد الرؤية ان ربنا امامه نزل من على الجبل، ساب الجبل ونزل لحد المركبات. شوف الشجاعة اللي ادتها دبورة للقائد بتاع الجيش وكل الشعب، انها شجعتهم ينزلوا من على الجبل المكان اللي مستخبيين عنه وينزلوا لحد المركبات دي. كانت مركبات الحديد دي اختراع رهيب لسه ما تعاملوش معاه قبل كده، كانوا خايفين جدا منه. لكن لما حسوا ان ربنا خارج قدامهم اتقدموا بسرعة. فأزعج الرب سسرة وكل المركبات وكل الجيش بحد السيف امام براق. مش براق هو اللي انتصر، لكن ربنا هز الجيش، ضرب المركبات وازعجها، عمل اضطراب في صفوف سسرة اللي بيفقد الانسان الفرح. فنزل سسرة عن المركبة، طلع يجري يهرب لان حس ان المركبة بطيئة وممكن يدركوه، وهرب على رجليه. وتبع براق المركبات والجيش الى حروشة الامم، وسقط كل جيش سسرة بحد السيف، لم يبقى ولا واحد. على رأي الآية اللي في المزمور اللي بيقولها داود، هؤلاء بمركبات وهؤلاء بإيه؟ بخيل. هم عثروا وسقطوا ونحن قمنا واستقمنا. عشان كده النصرة مش بالإمكانيات المادية، لكن النصرة بأن ربنا يكون قدامنا خارج أمامنا وإحنا متمتعين لرؤية ربنا في حياتنا. عشان كده بقول لكم باستمرار خصوصا في الخلوات بتاعتنا، احرصوا على اختبار وجود ربنا. اختبر في خلوتك انك تشوف ربنا وتتأكد منه وتحس بيه، تتلامس بوجوده. لكن لو فضلنا على مستوى الضحك والكلام والنوم هنفضل بنفس التعب، حاسين ان مش ممكن نتغير ومش ممكن ننتصر ومش ممكن نقوم، لان مش متمتعين برؤية لخلاص الرب. قفوا وانظروا خلاص الرب بمركبات حديد واستحكامات ضخمة جدا، لكن الله هدها كلها، ازعجهم، عمل في حياتهم اضطراب. وسقط كل جيش سسرة بحد السيف، لم يتبقى ولا واحد. واما سسرة فهرب على رجليه الى خيمة يعيل امرأة حاضر القيم، لانه كان صلح بين يايين ملك حصور وبيت حاضر القيمي، زي ما قلنا انه كان بيراضي الكل، بيراضي شعب اسرائيل وبيراضي ملك كنعان. لكن شوفوا يعير دي كان بيها رؤية مختلفة خالص غير جزءها. فخرجت يعير لاستقبال سسرة وقالت له: مل يا سيد، مل الي لا تخف. فمال اليها الى الخيمة لانه عارف انه في حلف بينهم، وغطته باللحاف. فقال لها: اسقني قليل ماء لاني قد عطشت. ففتحت وضب اللبن وسقته ثم غطته. من كثر الحرب بتاعته وهو بيجري عطش. ونشوف ازاي ان ربنا هو القائم بكل العمل في تدبير الخلاص. قال لها: اديني لبن، اديني ميه فديته لبن. خدوا بالكوا ان ارض الموعد علامتها انها تفيض لبن. اللبن ده مشروب صحي جدا للانسان اللي في وعد مع ربنا، يدي حياه، ارض تفيض لبن وعسل. لكن شوف اللبن اللي شربه ده كان سبب هلاك سسرة. فقال لها: قفي بباب الخيمة، ويكون إذ جاء أحد وسألك: أهنا رجل؟ أنك تقولين لا. فأخذت يعيل امرأة حابر وتد الخيمة وجعلت الميتدة في يدها اللي هي بتدق بيها. وإذ باركه طارت سسرة فخرجت يعيل لاستقباله وقالت له: تعال فأريك الرجل الذي أنت طالبه. ف فجاء إليها وإذ بسفرة ساقط ميتا وليتك في صدغه. فأظل الله في ذلك اليوم يهين ملك كنعان أمام بني إسرائيل، وأخذت يد بني إسرائيل تتزايد وتقصو على يهين ملك كنعان حتى قربوا يهين ملك كنعان. الطعام اللبن ده اللي هو صحي بالنسبة لنا هو مميت للشيطان. الصلاة اللي انت بتصليها والوقت اللي انت بتقضيه مع ربنا في قراية الكتاب المقدس او في خلوة ده مميت للشيطان لكن صحي جدا ليك. زي ما كنا بنتكلم صبح مع بعض الناس عن الرؤية، شاف احد الرهبان اللي انتقلوا لكن كتب المنظر اللي شافه لما رجع تروحه للكتب مرة تانية، ان شاف الشيطان في قلبه سهم ولحيته منتوفة. فسأل ايه السهم ده؟ قالوا له السهم ده اتضرب في قلب الشيطان يوم ما انت تعمدت، ومتك لحيته يوم ما انت اتكرست لربنا ولبست زي الرهبنة. فعشان كده كل وقت احنا بنديه مع ربنا هو وقت صحي لحياتنا ولخلاصنا، والشيطان ما يشبهوش لانه عارف ان ده فيه موت ليه، عشان كده بيحاول يعطلنا ان احنا ما نعملهوش او ما ناخدهوش. لكن يعيل دي كان ليها رؤية مختلفة خالص عن زوجها اللي كان في تحالف مع الكنعانيين وفي نفس الوقت في صداقة مع شعب اسرائيل. قالت الاثنين ما ينفعوش، لان نبقى مع شعب الله لان نبقى مع الكنعانيين. والعجيبة اذا كان الخلاص بدأ بدبورة الا انه تم بامرأة تانية خالص اللي هي يعيل. رمز للخلاص اللي بدأ بكنيسة اليهود لكن اكمل الخلاص ده بكنيسة الامم. يعيل دي رمز للامم اللي هي ما كانش ليها عهود لكن قبلت ربنا بالايمان. حليب زوجها اللي متحالف معاه، الزوج ده رمز للجسد وحليف الجسد ده رمز الشيطان اللي تحالف مع الجسد، هي قتلته في الخيمة وضربته في صدغه في راسه، لان باستمرار الشيطان بيهزمنا بالفكر، فهي ضربت الرأس الفكر، والصدغ ده بتاع البق بيبتلع ويلتهم بيه، فضربته في الصدغ عشان ما يعرفش يبتلع ويلتهم مرة اخرى. عشان كده كان رمز يعيل دي لاشتراك كنيسة الامم مع كنيسة اليهود في التمتع بالخلاص وانهاء سسرة اللي كان بيفقدها كل روح فرح وكل رجاء. لكن اللطيف انها بعد ما تمتعت بالفرح والخلاص ده قامت دبورة تترنم الترنيمة بتاعتها وتقدم شكر لربنا. ايوان لانها تعرف صدى بالانتصار. الشعب ده انتصر بايه وهو ما عندوش اي قوة حربية؟ كيف ينتصر هذا الشعب على مركبات من حديد الا اذا كان اله هذا الشعب فعلا بيسندهم، الا اذا كان اله هذا الشعب هو الاله الحقيقي. عشان كده امنت بيه، امنت باله هذا الشعب، ما عرجتش ما بين الفرقتين زي ما كان جزءها بيعمل. خدت القرار انها الشعب ده هو اللي صح، لا لانه كان في حلف او تحالف مع يايين وسسرة، لا حيجي مع ده ولا حيجي مع ده. فترنمت دابورة، وهنا بيورينا ان الواحد بيشكر ربنا على العمل اللي عمله مع ربنا. احنا كتير قوي بنفرح بان ربنا ادانا عطية او ادانا نجاح او عمل معانا عمل كويس، وبنفرح بالعمل وننسى ان احنا نشكره. الشكر مش مجرد ان احنا نقوله متشكر يا رب، لكن الشكر يكون بان انا اديله حياتي اللي اعطاني هذا النجاح وهذه النصرة، مش الشكر ان انا اعرف اقول له اشكرك يا رب، لكن الشكر ان انا اديله فعلا حياتي. عشان كده ترنمت دبورة، لانها فرحت بصاحب العطية، ما فرحتش بالعطية، ما قالتش هي احنا غلبنا وانتصرنا وجزنا المعركة بانتصار عظيم، لكن كل التسبيحة منصبة على الاله اللي اعطاهم هذه النصرة، اللي اعطاها هذه العطية. مش فرحانة بالعطية، لكن فرحانة بصاحب العطية. عشان كده تقول ايه؟ فترنمت دبورة وبراق ابن ابي نعم في ذلك اليوم قائلين: لاجل قيادة القوات في اسرائيل، لاجل انتداب الشعب، باركوا الرب. ان النصرة دي من عند ربنا، ربنا هو القائم بكل العمل، هو اللي ازعج مركبات سسرة، هو اللي صنع خلاص بيد امرأة ضعيفة. اسمعوا ايها الملوك واصغوا ايها العظماء، انا للرب ارنم. حلوة الاية دي، انا بتؤكد ارنم للرب مش لحد تاني، مش ارنم للانتصار او ارنم للنجاح اللي حققته، لكن ارنم للرب اللي اعطاني هذا الانتصار. ارنم للرب اله اسرائيل، عشان كده اله اسرائيل هو اللي كان ظاهر. يا رب بخروجك من سعير، بصعودك من صحراء ادوم، الارض ارتعدت. استخدمت الفاظ اشارة للتجسد، ايه الخروج وايه الصعود؟ ما الخروج ده اخلى ذاته، اخذا شكل عبد، صائرا في الهيئة كانسان. الاله مش زي الالهة بمعزل عن البشر، لكن الله خرج من اجل خلاص الانسان ومن اجل النصرة. صعودك من صحراء ادوم والارض ارتعدت، السماوات ايضا قطرت، كذلك انسحب، كذلك السحب قطرت ماء، تزلزلت الجبال من وجه الرب، وسينا هذا من وجه الرب. وكأن احساس ان ربنا هو اللي عامل كل العمل، هو اللي زعزع المسكونة، هو اللي صنع هذا الخلاص، هو اللي لج الدنيا، مش شطارتهم ولا شجاعتها ولا تحمسها للجيش، لا ده حسب ان ربنا هو اللي قام بهذا العمل. في ايام شنجرة ابن عناه، في ايام يعيل استراحت الطرق. خدوا بالكم التعبير ده لانه لطيف. استراحت الطرق، الطرق بتتعب امتى؟ لما الناس تمشي عليها كتير. لكن في الايام دي الطرق استريحت، ما حدش بيمشي فيها. ليه؟ وعابر السبل صاروا في مسالك معوجة. الطرق استريحت لان ما حدش قادر يمشي في الطريق الرئيسي، لان الكل خايف مهدد بالموت. فابتدوا يتلقوا الى طرق معوجة عشان يمشوا، طرق مستخبية، لان الكنعانيين اذلوا شعب اسرائيل. واللي كان معنا في سفر التثنية اخر مرة، كان من ضمن البركات اللي ربنا ادها للشعب: يباركك في دخولك وفي خروجك. يعني تخرج وتدخل بمنتهى الراحة، تعيش بحرية. لكن لما حصلت الخطية، لا في دخول ولا في خروج، وبقوا يلجأوا لطرق ملتوية ومعوجة عشان يمشوا. مش دي حال الانسان اللي في الخطية؟ هو ماشي في طريق ملتوية مش قادر يمشي صح. الانسان اللي ماشي في الخطية هو انسان ماشي في طريق ملتوي، في طريق معوجة، مش قادر يظهر. خذل الحكام في اسرائيل، خذلوا حتى قمت انا دبورة، قمت أمنا في إسرائيل. شوفوا اللفظ الجميل اللي اختارته لنفسها، إن هي إيه؟ أم، مش قائدة ولا قاضية ولا رئيسة، لكن هي أم. أم بتشجع أولادها إنهم يعرفوا ربنا ويعيشوا معاه. تختار آلهة حديثة، حينئذ حرب الأبواب. اختراعات، كل واحد بيدور على اله حسب مزاجه. هل كان يرى مجن او رمح في 40,000 من إسرائيل، محدش من 40,000 بتوع إسرائيل كان قادر يمسك سيف ويحارب ولا رمح ولا ترس ولا يدافع. مفيش ولا واحد قادر يواجه الخطية زي الناس حاسة كلها دلوقتي انها قدام الخطية ضعيفة. مين بيرفض الخطية؟ مين بيقول للطريق المعوج لا انا امشي في الطريق المستقيم؟ قلبي نحو قضاة اسرائيل المنتدبين في الشعب، باركوا الرب، لان الحالة دي ربنا غيرها، عشان كده الله ده يستحق البركة. ايها الراكبون القطن، مين اللي هيبارك الرب؟ الراكبين القطن، القطن دي اللي هي الجمال لونها ابيض محمر، وده ما كانش يركبها الا الناس العظماء الغني قوي. الصحر الجالسون على طنافس، طنافس يعني سجاجيد عجمية غالية جدا، وده ما كانش يقعد عليها برضك الا العظماء. والسالكون في الطرق سبحوا، ان كل عظيم ما يفتخرش بعظمته لكن يسبح الرب اللي هو بيصنع كل هذه الاعمال العجيبة. من صوت المحاصين، المحاصين دول اللي بيقسموا الغنائم بعد الحرب، بين الاحواض هناك يثنون على حق الرب، حق حكامه في اسرائيل. حينئذ نزل شعب الرب الى الابواب. استيقظي استيقظي يا دبورة، استيقظي استيقظي وتكلمي بنشيد. يعني يقول لها قومي من النوم، انت كنت نايمة فين العشرين سنة دول؟ لكن قومي ورنمي ربنا بنشاط، استسلميش للتعب وللتكاسل وللتراخي. آية حلوة للناس اللي نايمة، قوموا استيقظوا عشان تسبحوا ربنا وتتمتعوا بالخلاص ده، ما تفضلوش متهيسين على طول. قم يا باراك واسبي سبيك يا ابن ابي نوعم. وهتلاحظوا ملاحظة لطيفة ما بين روح القيامة والسبي، عشان كده لما المسيح قام يقول عنه بولس الرسول سبى سبيا واعطى الناس عطايا. روح النصرة والغلبة، الله يعطي عطايا كثيرة للنفس الغالبة. حينئذ تسلط الشارد على عظماء الشعب، الرب سلطني على الجبابرة. تعبير حلو قوي، ان ربنا هو اللي اداني سلطان على الجبابرة. ربنا يعطي النفس سلطان على الشيطان وعلى كل جبار يحاول ان هو يذلني. حتى ان ده عمل ربنا. جاء من افرايم الذين مقرهم بين عماليق، وبعدك بنيامين مع قومك، عن مكير نزل قضاء، ومن زبولون ماسكونا بقضيب القائد. بتقول تذكر بقى كل الاصباط اللي اشتركت في الحرب، والرؤساء في يساكر مع دبورة، وكما يساكر هكذا براق اندفع الى الوادي، وراءه على مساقي رؤوبين اقضية قلب عظيمة. زي ما مدحت الاصباط اللي ذكرناها دي انها قامت واشتركت في الحرب، هتبتدي توبخ الاصباط اللي مرضتش تتحرك وتحارب. كان اولهم ست رؤوبين، برغم ان رؤوبين ده كان البكر وكان مفروض يتحرك للحرب، لكن فضل ان يقعد جنب حظاير الغنم، يلعى غنم بتاعه جنب النهر وما اشتركش في الحرب. فبتوضح الناس اللي مش عايزة تقوم تجاهد وتشترك في الحرب الروحية وتتمتع بالنصرة. بتقول على مساقي راؤوبين اقضية قلبي عظيمة، لماذا اقمت بين حظائر تسمع صفير القطعان؟ قاعد تسمع بس عمال ترعى وتسفر بالصفارة. لدى مساقي راؤوبين مباحث قلب عظيم، جلعاد في عبر الاردن سكن، ودان لماذا استوطن لدى السفن، اشير اقام على سائر البحر. الأضباط دي ما اشتركتش معهم في الحرب، كل واحد تفضل يعيش بالراحة مش عايز يجاهد. زبولون شعب أهان نفسه إلى الموت، تعبير صعب قوي على الإنسان اللي مش عايز يقوم يجاهد ويضغط على نفسه، بيهين نفسه إلى الموت، اللي مستسلم لحالة الخطية وللظلم ومش عايز يقوم يجاهد ويمشي مع ربنا، إنسان بيهين نفسه إلى الموت. مع نفتالي على رواد الحق جاء ملوك وحاربوا، حينئذ حارب ملوك كنعان في تعنك على مياه مجده، بضع فضة لم يأخذوا. الملوك دول عملوا تحالف مع ملك كنعان عشان يقبضوا فضة، يحاربوا معاه وياخدوا منه فضة، لكن ما خدوش حاجة لان انهزم ملك كنعان، لان ربنا من السماوات حاربوا الكواكب من حبكها حاربت سسرة، وكأن سسرة اللي حاربه السماء، ربنا بعت من السماء وخلص. نهر قيشون جرفهم نهر وقائع، كأن ربنا صلت السماء الكواكب على سسرة والنهر أصاب وخد جثث كل جيش سسرة وجرفهم، كأن ربنا ساعد شعبه من السماء ومن الأرض. نهر وقائع نهر قيشون دوسي يا نفسي بعز. ويمكن دي الآية اللطيفة لما يحس الإنسان إن السماء والأرض بيسندوه وإن كل الأمور خاضعة ليه، يقول دوسي يا نفسي بعز، دوسي على كل المغريات على كل الشهوات وبعز، يعني النفس الشبعانة تدوس الإيه العسل. هو بيمنع نفسه من الخطية وبيرفض الخطية بعز لأنه حاسس إن هو الله يعينه من السماء والأرض، مش بيرفض الخطية وهو عينه عليها ويعني حاسس انه محروم منها وطلعان عينه على الخطية دي اللي بيرفضها. لا، ده بيدوس بعز بكرامة، دوسي يا نفسي بعز على الشهوات وعلى كل الأعداء. لأني شبعان بربنا، لا لأني شبعان بربنا حدوث بعز على كل غلط وعلى كل خطية على كل إغراء على كل حاجة غلط على كل طريق معوج على كل حالة للخطية حدوث عليها، وأنا مش ندمان وأنا مش زعلان، مش حكاية الزيادة. هل الاحتياج ده احتياج سليم ولا احتياج خاطئ؟ الطبيعي ده ليه وجهة نظرين، طبيعي من وجهة نظر العالم يقولك ان الخطية دي شيء طبيعي، لكن هل هو طبيعي من وجهة نظر الله؟ مش حاجة اسمها فينج. لازم نفرق ما بين اهل حياة اهل العالم وما بين شعب الله المقدس المخصوص. اللي قد يكون طبيعي في علاقات اهل العالم غير طبيعي عند شعب الله، لكن انت لو ليك احتياج الله يشبع هذا الاحتياج فتدوس بعز، دي مسؤولية الله ان هو يشبع احتياجك. لكن لو الاحتياج ده خاطئ انت هتاخد من ربنا شيء يرفعك فوق هذا الاحتياج الخاطئ، لانك انت مختلف عن اهل العالم ولازم تفضل مختلف عن اهل العالم، لان زي ما شفنا مجاراة اهل العالم والاختلاط بيهم هما اللي بيحضروا الانسان للمذلة وللضيق، لكن الله بيرفع الانسان. النفس الشبعانة بتدوس العسل، لكن النفس الجائعة كل مر ايه حلو. لو النفس جعانة ومش شبعانة بربنا كل مر هتعتبره حلو، كل مر ده هيقولك ده الشيء الطبيعي اللي موجود في العالم. عشان كده لازم بيبقى فينا حياة مميزة عن اهل العالم، مش بتعالي على اهل العالم، لكن متطلبات الحياة العادية الله يتكفل بيها. وعمر ما حد عاش مع ربنا وعاش محتاج الى متطلبات الحياة العادية الصح، لكن الغلط مش الزيادة بس، الطلب هو بطريقة غلط معينة، بطريقة غلط. المادة ما هي نعمة وعطية من عند ربنا، لكن لو الانسان استعبد للمادة ده ما بس ده هي اللي دسته، لكن انسان هو اللي مسيطر على المادة وهو اللي متحكم فيها والمادة دي بتخدمه لأجل ساعته ولأجل راحته، كي يعطيه من ربنا. عشان كده كلمة دوس يا نفس بعز للنفس اللي حست ان السماء والارض، عشان كده بص بقولك السماء والارض بيخدموا الانسان، الامور الروحية والامور الارضية خدمت شعب الله. حينئذ ضربت اعقاب الجبل من السوق، سوق اقوياؤه، طلعنوا نيروز. قال ملاك الرب، نيروز دي كانت دولة بلد اممية لكن ما ساعدتش شعب الله، ما قدمت لهمش خدمة ومساعدة في الحرب، عكس يعيل اللي هي امرأة حاضر القيني دي كانت اممية لكن ساعدتهم. عشان كده ربنا بيقول من لا يجمع معي فهو ايه؟ يفرق. العنوا ساكنيها لعنا لانهم لم يأتوا لمعونة الرب، معونة الرب بين الجبابرة، مش لانهم حيعينوا ربنا او ربنا محتاج لهم، لا، لانهم ما اشتركوش في شرف ان هم يشتغلوا مع ربنا. من لا يجمع معي فهو يفرق، هو ان احنا يا اما نكون مع ربنا لا اما نكون ضد ربنا، لكن ما فيش حاجة اسمها نقف متعادلين او نيترال. يعني تبارك على النساء يعيل امرأة حابر الخيني، على النساء في الخيام تبارك. شوفوا لطافة دبورة دي، ذكر التعب غيرها، منصدش ما قالتش عظم، نسبت كل الانتصار ليها، ده هي يعني ما قالتش غير الانتصار للرب، واتكلمت عن فضل يعيل المرأة الأممية اللي هي مش من شعب الله، ذكر الفضل غيرها. طلب ماء فعطته لبنا، في قصعة العظماء قدمت زبدا، ومدت يدها الى الوتد ويمينها الى مضراب العملة، المضراب اللي هو الشاكوش، والميتبة اللي هي المسمار، الحاجة المدببة كده. خدوا بالكم من كلمة مدت يدها الى اليمين والشمال، ده رمز للمسيح الجميل اللي مد يمناه ويسراه على خشبة الايه؟ الصليب، فصنع خلاص باليمين واليسار، لان الميتبة دي رمز لصليب المسيح. وضربت سسرة وسحقت رأسه، شدخت وخرقت صدغه، الرأس اللي هو الفكر والصدغ اللي هو الفم اللي بيبتلع بيه، بين رجليها انطرح وسقط، اتضع بين رجليها انطرح سقط، حيث انطرح فهناك سقط مقتولا. بعدين بتقول في اسلوب استهزائي او في سخرية شوية، من القوة اشرقت وولولت ام سسرة من الشباك، بقيت اتأخر مرجعش ليه، لماذا أبطلت مركباته عن المجيء؟ فين 900 مركبة بتاعته؟ لماذا تأخرت خطوات مراكبه؟ أمه قلقانة